فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الصحابة لا يعرفون هذا الشخص، لا يعرفون ذاك الرجل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. أما بعدما مات صلى الله عليه وسلم فلقد انقطع علمه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم ليعلمكم الدين. إذن ديننا عباد الله له مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس العكس. فليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن. ديننا له مراتب ثلاث يتدرج الإنسان فيها بأمر الله جل وعلا إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات وأعلى مراتب الدين، يصل إلى الإحسان، أن يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه رأي العين. فإن لم يكن هذا العبد يرى الله تبارك وتعالى بعيني قلبه، فليعلم أن الله تبارك وتعالى يراه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو ديننا، دين الإسلام، هذا هو الدين الحنيف الذي ارتضاه الرب تبارك وتعالى للبشرية جمعاء، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا هو الدين الحق الذي لا يعترف بدين إلا به. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وربنا تبارك وتعالى تفضل علينا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدخل حمر من أحبار يهود على عمر رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: والله أعلم متى نزلت. نزلت في عرفة، في يوم جمعة، في حجة الوداع. نعم معاشر المسلمين الأكارم، كمل الدين فلا زيادة في الدين ولا نقصان. هذا أمر ربنا تبارك وتعالى. دارت الأيام ونسي كثير من الناس الله تبارك وتعالى، فأرسل الله جل وعلا بسبب الذنوب والمعاصي الكثير من الآفات والكثير من الأمراض والكثير من الزلازل والبراكين والفيضانات، حتى تعود البشرية إلى رب البرية، ولكن هيهات هيهات. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تخيلوا كل ما يحدث في الكون ليذيقهم بعض الذي عملوا، فما بالنا لو أذاقنا الله تبارك وتعالى كل ما عملنا؟ لم يبق على وجه الأرض أحدا من خلقه. ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. إنما نراه الآن من هذا المرض الفتاك العضال الخطير الذي غزا العالم كله وهو لا يرى بالعين المجردة، هذا الفيروس الصغير، هذا جند من جنود الرب تبارك وتعالى يرسله على من يشاء، وهو منطلق عابر للحدود. ما من دولة على وجه الأرض إلا ودخلها هذا المرض بأمر الله جل وعلا، فهو لا يتنقل إلا بأمر خالقه سبحانه وتعالى، ولا ينفع إلا بأمر خالقه سبحانه وتعالى. وكأن الناس في هذا الزمان ما مع هذا المرض العظيم مع مرض كورونا كأنه يمثل القيامة الصغرى، لأن في القيامة قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا المرض جعل الناس يفرون من بعضهم البعض. إذا عطس إنسان عطسة ارتجف الناس، إذا كح إنسان كح خاف الناس، الكل في رعب أن يصاب بهذا المرض العظيم الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان. ولم يفرق هذا المرض بين طبيب ومريض، وبين أستاذ وطالب، وبين حاكم ومحكوم، وبين كبير وصغير، وبين ذكر وأنثى. لا ولم يفرق هذا المرض بين أحد من خلق الله جل وعلا، فالكل مرعوب. نعم، لابد أن نأخذ بأسباب الوقاية المعلنة من الكمامة، من السجادة، من التباعد، نعم، من المطهرات، نعم، هذا أمر مطلوب في هذه المرحلة، لأن الأعداد تزيد، ولأن المرض يتطور، ولأن الناس يصابون. ولا عاصم من ذلك، لا عاصم من أمر الله إلا الله، لا عاصم من أمر الله إلا الله. فهذا ديننا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، لما نسيت البشرية هذا الدين وتنكبت طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يريد الله عز وجل أن يذكر البشرية به، وأنه وحده القادر على كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، ولنا أن نعلم أنه ما نزل عقاب ولا مرض ولا وباء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعلى المسلمين أن يتوبوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع عنهم هذا المرض وهذا البلاء. ولقد كان نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من سيء الأسقام. ألم يدعو نبينا ربه جل وعلا بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الجزام والبرص والجنون، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وهذا من سيء الأسقام. فحافظوا إخوة الإسلام على هذا الدعاء، واحفظوه وعلموه أولادكم ونساءكم وإخوانكم: اللهم إني أعوذ بك من الجزام والبرص والجنون، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأعوذ بك من سيء الأسقام. فلو أننا عدنا إلى ربنا تبارك وتعالى وتمسكنا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لرفع الله تبارك وتعالى عنا البلاء والوباء والمرض. ولكن لما سلكنا طريق أعداء الله جل وعلا أصابنا ما أصابهم، بل بالعكس إن المصيبة عندنا أكبر. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم العرب، لأن القرآن نزل في العرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. قال صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين أم الحكم زينب رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغيرت ملامحه وهو فزع، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب، لم يكن للعجم، بل للعرب، لأنهم أهل الرسالة، هم أولى بالله جل وعلا من غيرهم، هم أولى بنبيهم صلى الله عليه وسلم من غيرهم، هم أولى بكتابهم الكريم من غيرهم. فويل للعرب، لماذا يا رسول الله؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هذا الشر؟ ما هذه المصيبة التي تنتظر العرب؟ لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام والتي تليها، لقد فتح اليوم من ردم أجوج وماجوج مثل هذه. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمقداد وسعد وما سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ انتبهوا، وفينا الصالحون. قال نعم. إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، إذا كثر الزنا، إذا كثر اللواط، إذا كثر زنا المحارم، إذا كثرت المخدرات، إذا كثرت الموبقات والفواحش والسفور والتبرج، كل هذه الفواحش إذا كثرت في أمة فقد أحلت بها غضب الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كثر الخبث. ولقد كثر الخبث في العالم أجمع وانتشر في بلاد المسلمين وللأسف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر طب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال ومن القوم؟ نحن نتبعهم في كل شيء إلا في الخير. نعم معاشر المسلمين، ولذا يحذرنا ربنا تبارك وتعالى. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت عاشر عشرة، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ووالله ثم والله لقد أصابتنا هذه الخمس. والشاهد ما نتكلم عنه في هذه الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. وهذا المرض كوفيد-19 هو طاعون العصر، حصد إلى الآن قرابة 2 مليون ميت، قتل قرابة 2 مليون ميت، وأصاب عشرات المئات من الملايين من البشر، وهذا من جند الله جل وعلا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، والشرط أن يعلنوا بها. فالفاحشة معلنة في كل مكان، في وسائل الإعلام، في الموبايلات، في الكمبيوترات، في كل مكان الفاحشة منتظرة، الفاحشة موجودة ومعروضة لكل من أراد، سواء كان صالحا أو طالحا. وهذه مصيبة، والله يسمع ويرى، والله يراقب أحوالنا، والله يعلم سرنا وما نخفي في صدورنا. فلماذا عباد الله لا نراقب نحن الله تبارك وتعالى فنعبده جل وعلا كما يريد؟ أن نعبد الله كأننا نراه جل وعلا. إذا هم الواحد منا من المسلمين أن يعصي الله تبارك وتعالى بالليل أو النهار فليتذكر أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، أن الله تبارك وتعالى حاضر معه، أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويبصره ويعلم ما تكن فيه نفسه ويعلم ما تكن نفسه به، لأنه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عباد الله، إننا والله في مأساة، والأعداد تتزايد. أغلقت المدارس، أغلقت الجامعات، أغلقت الحدائق، أغلقت النوادي، أغلق غلق تام في العالم كله. لماذا عباد الله؟ لأن الأمر جد خطير، الأمر جلل. إن لم نعد إلى ربنا تبارك وتعالى ونتمسك بهدي ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا نلومن إلا أنفسنا. ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، ما تراه البشرية الآن من هلاك ودمار اقتصادي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما تراه البشرية الآن من هلاك الكثير من الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. من كان يظن أو يتخيل في يوم من الأيام أن يغلق البيت الحرام وأن يغلق الطواف حول الكعبة المشرفة، ومن كان يظن أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغلق أو أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تمنع، إن أكثر المتشائمين من المسلمين ما كان يتوقع هذا، ولكنه وقع. لماذا؟ لأننا اتبعنا غيرنا ونسينا ربنا. فربنا جل وعلا يريد بآياته أن يعيد البشرية إليه، أن يعيد البشرية إليه، وأن يعلموا أنه جل وعلا خلقهم وهو الغني عنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يردف خلفه أهل الصحابة. معاذ بن جبل رضي الله عنه، يا معاذ، ينادي عليه: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإن أردنا أن نطلب حقنا من ربنا جل وعلا فعلينا أن نؤدي الحق الذي علينا لربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على سنته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، فعلينا أن نتعلم دين الله جل وعلا، ولا نكتفي بأننا ولدنا مسلمين ومن أبوين مسلمين. نعم، هذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنا، ولكن علينا أن نعمل بكتاب ربنا وبسنة نبينا، وأن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإن رضينا بذلك رضي الله عنا، فإن رضينا بذلك رضي الله عنا. فاللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرص والجنون، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من سيء الأسقام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.